من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم بلغ حجاج بيتك العتيق حجا مبرورا، اللهم بلغهم حجا مبرورا، اللهم بلغهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم أعنهم على أداء نسكهم، وأعنهم على الاقتداء والاقتفاء بنبيهم، وردهم إلى أهليهم سالمين وبالأجر غانمين. أنت أكرم الأكرمين، أنت رب العالمين. أيها الأحبة، أنتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم تطؤون بأقدامكم، تطؤون بأقدامكم أرضا وطئتها أقدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا. إنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها الأرض التي رضي الله تبارك وتعالى لنبيه، ورضيها لمصطفاه أن تكون مهاجره، وأن تكون مستقره، وأن تكون مثواه في هذه الحياة، وأن تكون مثواه في هذه الحياة. إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها مدينة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، إنها مدينة الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم. ففرصة ذهبية يا زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرصة ذهبية عظيمة أن تستشعروا في أنفاسكم وفي قيامكم وقعودكم وفي دخولكم وخروجكم أن تستشعروا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الشفيع، هذا الحبيب، هذا الشهيد لأمته أو على أمته، فداه آباؤنا وأمهاتنا. فرصة أن تستقيم عقيدتنا، فرصة ذهبية أن يتجدد إيماننا، فرصة ذهبية أن نتأسى بصاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم، فرصة أن نطهر عقيدتنا، فرصة أن نهذب أخلاقنا، فرصة أن نتأسى برسول الله في خلقه الأتم وأدبه الجم، وهو الذي أثنى عليه ربه بقوله جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ إذا لم تطب في طيبة عند طيب في طيبة طابت فأين تطيب؟ أين تطيب عقيدتنا إذا لم نطب في مسجد رسول الله وفي مدينة رسول الله؟ أين تتهذب أخلاقنا ونحن قاب قوسين أو أدنى من قبره صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد كان النبي الحبيب الشفيع الشهيد كان قرآنا يمشي على هذه الأرض في إيمانه، في توحيده، في عبادته، في معاملته، في أدبه، في سلوكه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المدينة الطيبة لساكنيها ولمواطنيها وللقاطنين بها، ولعل ذلك والله تبارك وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين لمن مر بها وزارها وقلبه متعلق بها، نسأل الله ألا يحرمه من الأجر. للمدينة ما لغيرها من الفضائل، فيجب أن نشعر بهذه الفضائل وينبغي أن نحس بها ونحن نعيش فيها، لعل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى أهلينا وأن يصلح أحوالنا، أن يردنا إلى أهلينا بإيمان يزن الجبال وبتوحيد ننجو به يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لأهل المدينة في صاعهم، اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن جارية قالت لعبد الله بن عمر: يا ابن عمر، هلما نخرج من المدينة، فقد ضاقت الأرزاق. فقال لها رضي الله عنه: يا لكاع. واللكاع في اللغة العربية الجارية، ثم صارت تستعمل للسخف والحمق والطيش وقلة العقل مع تحوير لمبناها، فصاروا يقولون لكيع، أكرم الله السامعين. قال لها: يا لكاع، يعني يا جارية، اصبري، ما دمت في المدينة اصبري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ماذا يقول عبد الله بن عمر؟ والحديث صحيح، وصحح معلوماتك، فرصة ذهبية أن يلتقي فكرك مع فكر أهل العلم في هذا البلد، وأن تلتقي عقيدتك مع عقيدتهم، وأن تلتقي ثقافتك مع ثقافتهم. صحح طريقك إلى الله، ثبت قدميك في سيرك إلى الله وفي سلوكك طريق الآخرة، فإن الأمر دين. وأنت ما تلقى رب العالمين بقيل وقال، كما قال الرازي: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ستقبر في قبرك وحدك، تلقى الله بعقيدتك، تلقى الله بإيمانك، تلقى الله بتوحيدك. فجدد عقيدتك وصحح توحيدك وصحح عبادتك وثبت قدميك في طريقك إلى الله وسلوكك طريق الآخرة. لا تقل والله إني سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا تقل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون، بل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا كتاب الله يحكم بيننا، هاتوا كتاب الله يحكم بيننا. نلقاه بالتسليم والإذعان، نلقاه بالتسليم والإذعان. تدبر معي هذا الحديث الصحيح. قال للجارية: يا جارية يا جارية اصبري، اصبر اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا سيما في أداء النسك. اصبروا يا أخواننا، لمن يريد الحج اصبر، ستجد حرارة وتجد شمسا وتجد برودة، وقد تجد ظلما من بعض الجاهلين يجهل عليك، فلا يكن لسان حالك لا تجهل علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا مبدأ أهل الجاهلية. ولكن خذ بمبدأ من خلقك، خذ بمبدأ من المبتدى إليه والمنتهى إليه. رب العالمين حين قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اصبر اصبر. وإذا تدربت وأنت في حرارة الشمس وبرودة البرد وفي الغربة وفي الكربة، وأسأل الله أن يزيل عني وعنكم الكرب، فلله الحمد والمنة هذه الأرض وهذه البلاد من آمن بلاد الله الواسعة، تنعم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. بما لا بالقوانين الوضعية ولا بالأنظمة والمناهج الترابية البشرية، ولكن بتحكيم شرع الله في عباد الله. انتبه لهذا، بتحكيم شرع الله في عباد الله. بهذا ننعم وبهذا يرزقنا الله. فلعله أنموذج تنقلونه إلى بلادكم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، تقولون: رأينا إيمانا ورأينا أمانا ورأينا إسلاما ورأينا سلاما، ليس هناك مقتلة وليس هناك مذبحة. فإن قلت: لكن فلان وفلان، أقول: يا أخي، لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة شواذ. لكن لله الحمد والمنة، يستتب الأمن حين يستتب الإيمان في القلوب وفي الشعوب. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. مو هو تقول في عرفة: يا الله يا رسول الله، أستغفر الله أستغفر الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يا الله. بهذا يتحقق الأمان، وبغيره يقع الناس في الخوف، يقع الناس في الخوف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، إيش فعل أهل القرية؟ ماذا فعل أهل القرية؟ فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يعيش كثير من المسلمين اليوم ويذوقون لباس الجوع والخوف، أليس ذلك كذلك يا معاشر المسلمين؟ نعم. لماذا؟ حتى العباد إلا من رحم ربي شابوا عباداتهم بأنواع، حتى لا أكون متشائما، شاب كثير من المسلمين عباداتهم بأنواع من البدع والشرك، ومع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يزل الفزع ولم يزل الجزع ولم يزل الخوف يتبعهم في الفيافي والقفار والمدن والبلدان والبقاع. لماذا؟ لأن الشرط الأساسي في التمكين ما هو؟ ما هو الشرط الأساسي؟ تحقيق الإيمان في قلب الإنسان وفي الشعوب والأوطان، يتحقق بتحقق الإيمان الأمان. قال لها يا لكاع، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صبر على لأواء، إيش معنى لأواء؟ يعني قلة ذات اليد وضيق، أو لعله يصاب المرء بضيق في الأرزاق والأموال، هذا اللأواء. الشدة، شدة الحر وشدة البرد، فإذا جاءك البرد ما تتضجر ولا تتبرم ولا تقول أنا فررت من برد فوقعت في برد جاف شقق قدمي وذقت الوبال والهلاك. متى نرجع إلى الأوطان؟ مرة من المرات ونحن راجعون من الحج، وإذا رجع الإنسان من الحج ولو دميت قدماه ولو تشققت يداه، ينبغي أن يلهج لسانه بعد قلبه بدعاء مولاه فيقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لما رجعنا في الباص في الأتوبيس كانوا يسألون أحد الحجاج فيقولون له: يا حاج من وين طفت طواف الوداع؟ يا حاج من أين طفت طواف الوداع؟ أمن الدور الأرضي أم من الدور العلوي؟ فقال: لا، بل طفت من الدور العلوي. فقالوا له: لعل الطواف كان أيسر. فوقف أو جلس متمكنا غضبان وقال: الطواف من الدور العلوي. والله تلفظ بكلمة يعني كلمة عظيمة يا إخواننا، يقول: الطواف من الدور العلوي. لو لم يقلها ما سقتها، لكن لأبين مدى غضبه الذي بلغه، فقال: الطواف من الدور العلوي ألعن. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا ما ندري هل نستدل به على أنه ما أدى عبادة مقبولة؟ لأن القبول من علامات القبول أن الإنسان يصل بالعبادة إلى رقة، من علامات العبادة المقبولة أن المسلم يصل إلى دقة، من آثار العبادة المقبولة أن العبد يقول: يا ليتني مت في سبيل الله فإن من حج فمات وهو متلبس بالإحرام يبعث يوم القيامة مع من يبعث يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه علامات من حج حجا مقبولا، أنه يرجع أحسن حالا عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وخلقا. أبدا كان رجلا شرسا فلما حج تهذبت أخلاقه، كان رجلا غضوبا فلما حج صار رجلا صبورا، كان رجلا يدخن فلما حج قال يا ربي أعاهدك وأنا في عرصات عرفات ألا أدخن، أعاهدك يا ربي ألا أقتل نفسي، أعاهدك يا ربي ألا ألوث بيئتي، أعودك يا ربي ألا أنحر نفسي بل أنحر هديا في سبيلك. فيرجع وقد كف نفسه عن الدخان وهو حرام حرام حرام. قال الله تبارك وتعالى في صفة نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، شهد العلماء والحكماء والأطباء والأسوياء بأن الدخان خبيث من الخبائث، وبكل أسف ما يصدر إلى البلاد الإسلامية من الدخان نسبة النيكوتين والهلاك فيها عشرات أضعاف ما يتعاطونه في الغرب، فما أغبى أولئك الذين يستوردون، وما أجهل أولئك الذين يتعاطون. لكن كما قلت أنتم من وجوهكم أحسبكم كذلك، ومن سيماكم أظنكم كذلك، ستبطلون وتتركون كل عادة قبيحة. ليه؟ لماذا؟ لأنكم تحبون الله. لماذا؟ لأنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صبرنا ما لنا يا رسول الله؟ قال: كنت له شفيعا، كنت له شفيعا أو شهيدا. هذه أو من أين؟ هل هي من رواة الحديث؟ هل أو من رواة الحديث؟ أم هي من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ تتابع رواة الحديث كلهم عن بكرة أبيهم على رواية الحديث بلفظة أو، فجزم العلماء أن لفظة أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معناها إذن؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصبور في مدينتي أكون له شفيعا إن كان من العصاة، أكون له شفيعا إن كان من العصاة وإن كان من الصالحين. هل يتخلى عنه رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لا، أكون له شهيدا، شفيعا للعصاة وشهيدا للصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الأخيار، اللهم اجعلنا من الأبرار. وثمة تفسير آخر للقاضي عياض الإمام الفقيه المالكي يقول: أو بمعنى الواو، وهذا المعنى فيه سعة، ولعل شرح الحديث به أوسع دائرة من المعنى والاختيار الأول. قال القاضي عياض رحمه الله المالكي يقول: أو بمعنى الواو، يعني أكون للعصاة وأكون للصالحين يوم العرض على رب العالمين شفيعا وشهيدا. اللهم شفع فينا نبيك، اللهم اجعله شهيدا لنا يوم العرض عليك. لكن انتبه، هناك أقوام مع أنهم يقولون نحن من الأمة، عندما يعرضون على رسول الله إذا بهم يبعدون عن رسول الله. سبحان الله، يوجد أقوام يبعدون عن الحوض وهم عطشا في غاية العطش ملجمون بعرقهم، هل يعقل أن يكون من الأمة من يبعد؟ هل يعقل أن يكون من الأمة من أمة محمد من يقصى؟ نعم. إيش الدليل؟ ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنه ليذادن، يعني ليدفعن وليبعدن، ليذادن رجال من أمتي عن حوضي فأقول. شف شفقة النبي، لكن من يعمل سوءا يجزى به، سنة إلهية. فأقول يا رب أمتي أمتي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إيش معنى ما أحدثوا؟ يعني ما ابتدعوا، ما ابتدعوا. فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا. خفها هنا، ولا بد في إحدى روايات الحديث الصحيحة: فأقول يا رب أصحابي أصحابي، هل يصلح هذا؟ هل يكون دليلا للحكم على بعض صحابة رسول الله أو كلهم بالارتداد؟ لا ولا ومليون لا. لماذا؟ لأن العلماء يشرحون أصحابي أصحابي بصنفين ممن يطلق عليه لغة اسم الصحبة. أما الصنف الأول فهم المنافقون، كعبد الله بن أبي بن سلول، كان كل جمعة عندما هاجر رسول الله إلى المدينة وكانوا يريدون أو أوشكوا أن يملكوه عليهم، لكن انقطع ملكه ببعثة رسول الله وهجرته، فحقد، حقد من قلبه. وكان يقوم بعد رسول الله كل جمعة ويقول: بايعوا رسول الله، يا ناس هذا رسول الله. فإذا خلا بالمنافقين قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فحكم الله تبارك وتعالى عليه بأنه في الدرك الأسفل من النار وساءت مصيره. هذا الصنف الأول، أصحابي أصحابي، ما هم صحابة رسول الله، ما هم صحابة رسول الله الذين يقصون ويبعدون، المنافقون. والصنف الثاني الذين ثبت ارتدادهم، فبعضهم نعم مبدأ الدعوة دخل ولم يستقر الإيمان في قلبه فارتد ومات كافرا، هذا يدخل من ضمن المبعدين. أما صحابة رسول الله حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذر أشد التحذير من الابتداع. يعني الرسول صلى الله، مثلا مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سبح الله عقب الصلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100 غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بعض الناس يقول: لا أنا أريد أن أزيد زيادة الخير بركة، يقول 100 تسبيحة 100 تحميدة 100 تهليلة، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا، وإن كان صالح النية وإن كان حسن القصد. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلمنا بربنا، هو أتقانا لربنا، هو أدرى بالوحي المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. 33 لا تزد، 33 تحميدة لا تزد، 33 تكبيرة لا تزد، تمام 100. طيب إن قلت أنا أريد أن أسبح خارج الصلاة 1,000,000 مرة، أقول لك هذا تسبيح مطلق، سبح الله 1,000,000 مرة، سبح الله 1,000,000 مرة، احمد الله 1,000,000 مرة. لكن في هذا المقام من كمال الأدب مع الله ومن تمام الأدب مع رسول الله أن تقف، لا تبتدع، لا تخترع. إن أردت شفاعة النبي وألا تقصى عن حوضه الشريف، اللهم اسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأخيرا حتى لا أطيل عليكم، روى البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة حرم. المدينة حرم، وهناك خطأ شائع، إذا قلت لأحدهم أين ذاهب يقول أنا أذهب للحرم، هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الحرم المدينة كلها، الحرم المدينة كلها لمثل هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. إيش معنى عير وثور؟ عير جبل جنوب المدينة طرفه بذي الحليفة، ويضرب في الخط السريع الذي تسلكونه وستسلكونه إن شاء الله للذهاب إلى مكة. هذا الجبل المستعرض اسمه عير، وثور جبيل صغير خلف جبل أحد، جبيل صغير خلف جبل أحد من الناحية الشرقية. يقول خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم، يعني حرام، ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا. ها، احفظ، ينحفظ الحديث، بنحفظ أشياء معقدة يا إخواننا. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من هو هذا المتوعد؟ من هو هذا المحروم؟ من هو هذا الظلوم؟ من هو هذا الغشوم؟ إنه من أحدث حدثا. بعض الناس متحسس جدا، يقول: لا لا لا لا لا، أنا ما آخذ إلا من أهل العلم في البلد، ما آخذ من غيرهم، لأني أخشى أن تلوى أعناق نصوص الوحي المنزل على النبي المرسل. أطمئنك يا أخ الإسلام، أطمئنك يا أخي الحبيب، وأقول لك: اطمئن قلبا واسكن نفسا، فأنت على أرض نصوص القرآن والسنة محفوظة، ومعاني القرآن والسنة محفوظة، لأن الله تبارك وتعالى كما تكفل بحفظ المبنى تكفل بحفظ المعنى. فقال جل جلاله: ها، واحد يقول لي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنعم بالا واطمئن قلبا واسكن نفسا، فوالله لن يتمكن أحد من أن يلوي عنق الآية على غير مراد الله، أو حديث رسول الله على غير حديث مراد رسول الله. ولذلك يقول الإمام الشافعي، احفظ معي هذا مشكورا مأجورا، يقول الإمام الشافعي: آمنت بالله، ها حفظتم معي يا أخوانا، آمنت بالله وبما جاء عن الله. ها، لو قلت أكمل العبارة التالية عن الإمام المطلبي الشافعي، فاليمني إيش يقول؟ يقول على مراد أهل اليمن، والمصري يقول على مراد أهل مصر، والخليجي يقول على مراد أهل الخليج، والمسلم الأمريكي يقول على مراد الأمريكان، لكن الحق واحد لا يتعدد. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز في علاه، على مراد الله أبدا، هذا هو الإسلام الصحيح. طيب، وآمنت برسول الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد، ها، على مراد إيه؟ لو كانت إقليمية، لو كانت قبلية، لو كانت شعوبية، لو كانت إقليمية وبلدانية لعل الإسلام يضيع من زمان، ولكن الله تبارك وتعالى حفظ نبيه وحفظ سنة نبيه. فقال الإمام الشافعي: وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على مراد رسول الله. فبماذا شرح العلماء، بماذا شرحوا حديث من أحدث فيها حدثا؟ الطبري وابن بطال والنووي وابن حجر قالوا أحدث فيها حدثا، أي ابتدع بدعة. ترى البدعة في المدينة ليست كالبدعة في سائر الأقطار والأمصار. أحدث فيها حدثا، ظلم واحدا من أهل المدينة في عرضه، ظلم واحدا من أهل المدينة في أرضه، ظلم واحدا من أهل المدينة في ماله، ظلم واحدا من أهل المدينة في تعاملاته. قال الحافظ ابن حجر: ولا يبعد أن تدخل المعاصي الكبار، ولا يبعد أن تدخل المعاصي الكبار في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث فيها حدثا. إيش العقوبة؟ عقوبة عظيمة يا أخواننا، عقوبة عظيمة. فعليه لعنة الله، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء: أي لا فرضا ولا نفرا. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الاستقامة في مدينة رسول الله، وأن ترزقنا بعدها الاستقامة في أي مدينة وفي أي مكان كان، حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا، ألا سألوا إذ جهلوا. ومن قبل قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان لا بد أن يسأل، الإنسان لا بد أن يسأل عن عقيدته، عن عبادته، عن معاملته، عن أدبه، عن خلقه، عن سلوكه، عن نسكه على وجه الخصوص. فالذي عنده سؤال يتفضل به.